في هذا الفيديو راح نختم سلسلة وكتاب من أمتع الكتب اللي شرحناها في هذه القناة إلى حد الآن. ومثل ما أنت حزين أنا حزين مثلك، ولكن تأكد أن هناك كتب بنفس هذه المتعة وأمتع، وفي كتب بنفس هذه الفائدة وأكثر. فالقادم أجمل، أجمل بإذن الله وأقوى يا صديقي المتابع. شرح الباب السابع والثامن والتاسع والأخير من كتاب فن اللامبالاة للمؤلف الجميل جدا مارك مانسون في هذا الفيديو. حلقة قوية، حلقة قوية تحتاج قهوة قوية أو مشروبك القوي اللي أنت تحبه. ويلا نستمتع. الفيديو هذا برعاية تطبيق ستوريتل، وهو تطبيق يقدم كتب صوتية وملخصات كتب صوتية باللغتين اللغة العربية والإنجليزية. والتطبيق سلس وسهل وفيه مزايا جميلة جدا، منها أنك تقدر تحط علامة توقف ومؤقت للتوقف التلقائي وخاصية تسريع المقطع، وتقدر تحمل المحتوى الصوتي في جهازك وتستمع له بدون إنترنت. لا، وفي ميزة جميلة جدا في خاصية التوقف، هي أنك تقدر تحط أكثر من علامة توقف، وعند كل علامة توقف تقدر تكتب نوتس، تقدر تكتب ملاحظاتك يا صديقي المتابع. لأن في ناس تحب تكتب الأشياء اللي هي استفادتها من هذه الصفحة أو من هذه الجزئية من الكتاب. التطبيق مناسب جدا للناس اللي تحب المحتوى الصوتي، مثل الناس اللي تسمع المحتوى الصوتي في النادي، في الكارديو، أو أثناء المشي والجري، أو ركوب الدراجة، أو الذهاب إلى العمل، أو السفر، أو تأدية بعض المهام المنزلية. وفي ناس مثل اللي تستخدم المحتوى الصوتي قبل لا تنام. التطبيق فيه كتب علمية كثيرة جدا ومشهورة أيضا، وكتب سير ذاتية وروايات، وتقدر تحمله على أجهزة الآي أو إس والأندرويد. حطيت لك رابط التطبيق في الوصف. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكا فين، كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك، مو ألخصة ولا أراجع، أشرحه شرح كامل. فإذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك. خاتمة هذا الكتاب يا صديقي المتابع من أجمل الكتب اللي شفتها ختم، لا لا لا، جميل، كان جميل جدا. خاتمة كانت جميلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. شوف، مع اني حاط سكريبت، مو سكريبت، حاط نقاط المفروض اني امشي عليها في ترتيب الفيديو، ولكن انا واصل مرحلة من الاندماج، ابغى اتكلم ولا كأن في نقاط انا ملتزم فيها، ابغى اتكلم معاك كأنك واقف امامي يا صديقي المتابع. ولان نهاية هذه الكتاب كانت غريبة بعض الشيء، كذلك انا راح اشرحها لك ببعض الغرابة، وراح ابدا من حيث ما انتهى مارك مانسون. مارك مانسون انهى هذا الكتاب عنوان مثير جدا للباب التاسع والأخير، وكان عنوان هذا الباب يا صديقي المتابع: وبعد ذلك تموت. يقول مارك مانسون: لما كان عمري 19 سنة أخذت واحد من أعز أصدقائي ألا وهو جوش إلى حفلة قريبة جدا، قرابة بحيرة في تلك المدينة. يقول: رحنا الحفلة وكان في مجموعة كبيرة من الطلاب، وكنا أطفال 19 سنة يعني، وكان مكان الحفلة عند بركة سباحة قريب منها جرف، الجرف هذا في نهايته توجد بحيرة. المنظر جميل وبديع، وكالعادة عند كل جرف وبحيرة ظاهرة القفز نحو البحيرة تكون موجودة، ولكن المسافة من الجرف للبحيرة تقارب 10 أمتار، وهذه المسافة كافية جدا لأنها تخليك تفكر مرتين وتتردد كم مرة قبل لا تقفز للبحيرة. المهم يا طويل العمر، يقول: جلست أنا وجوش وبدأنا نحتسي بعضا من البيرة الجوع، ونتكلم في عدة مواضيع اللي ممكن يتكلم فيها أي شاب ذكر في هذاك السن وهذاك الوقت: كرة القدم والسلة والموسيقى والبيسبول والمذاكرة والجامعة وغيرها. وبعد دردشة طويلة مع جوش قررت أني أقوم وأكمل الحفلة مع بعضا من الأصدقاء الآخرين. وبعد مدة من الزمن على نهاية الحفلة دعوت إحدى صديقاتي إلى منزلي عشان نتعشى، فيقول: دعوتها للعشاء فقالت تمام، وحنا رايحين للبيت صادفنا جوش. قلت له: جوش، ودك تروح تتعشى معانا؟ قال: لا لا لا، بالعافية عليكم. يقول قالها وهو يترنح من السكر. فيقول سألته: طب وين راح ألقاك؟ يقول رد علي بأسلوب ساخر وقال لي عبارة عميقة جدا بدرت من شخص فاقد نص عقله وراسخة إلى هذا اليوم في عقلي، قال لي: ابحث عن الحقيقة لنفسك وستراني هناك. يقول ففعلا وصلنا البيت وتعشينا أنا والوالد والوالدة وصديقتي، وبعد ما أنهينا العشاء طلعنا أمام المنزل ووجدنا أمة لا إله إلا الله متجمع في صخب، في حركة غير معقولة ومخالفة عن المعتاد، وكان في إسعاف وشرط. فقالت هي مباشرة: أعتقد أن أمرا مريعا قد حدث. فيقول أنا كنت في نشوتها كذا ماني مستوعب يعني، وكانت مشاعري جدا عادية، بالعكس كان فيها إثارة. فرحنا نشوف وش اللي صاير، وكنا متجهين نحو هذاك الجرف. يقول فلما وصلت وكان في طلاب متجمعين سألتهم: جوش صاحبي وينه؟ يقول ما ردوا عليه، وسفهوني ورجعت وأعدت السؤال ثاني مرة. جوش صديقي، في أحد منكم شافه؟ يقول كان في فتاة واقفة لم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء. يقول بمجرد ما صاحت قفزت الفكرة في بالي وعرفت اللي صار. وفعلا يا صديقي المتابع، يقول مارك مانسون أن السلطات أمضت 3 ساعات تبحث عن جوش في البحيرة، وفعلا مثل ما توقعت انتهى به المطاف غارقا وميتا. وكان الشهود يقولون لم نسمع أبدا إلا صيحات تخبطه في الماء بعد سقوطه في البحيرة مباشرة. وهذا آخر شيء سمعناه من جوش قبل لا يموت. فقدي لصديقي جوش كان حدث يعتبر منعطف قوي، بل أقوى منعطف حدث في حياتي إلى اليوم، وكلمته لا تزال عالقة في ذهني: ابحث عن الحقيقة لنفسك وستراني هناك. الباب السابع كان عنوانه الفشل هو الطريق إلى النجاح. للأمانة هذا الباب ما جاء فيها أشياء كثيرة، عاد كثير من النقاط اللي يتكلم فيها في الباب الأول والثاني والرابع وما إلى ذلك، ولكن جاب فيه مثال كذا. هذا المثال خلاني أشوف الموضوع بطريقة مختلفة، مو بطريقة مختلفة لكن بطريقة أكثر عمق. خلني أشرح لك. أنا طبعا أول ما قريت عنوان الباب وبديت أقرأ في الوجه الأول والصفحة الأولى بعدين الصفحة الثانية وما إلى ذلك، كان يدور في ذهني سؤال: الفشل هو الطريق إلى النجاح. هذه الكلمة يا ناصر كم مرة سمعتها؟ قاعد أقول نفسي كثير كثير، وأي شخص ناجح إلا ما تلقاه تكلم عن الفشل، وإلا ما تلقاه يقول اللي ما يفشل كثير ما ينجح، واللي مو مستعد للفشل مو بناجح وما إلى ذلك. فقاعد أقول ناصر هل معقولة إن موضوع الفشل ما وصل إلى مرحلة الإدراك عندك؟ أنا أسأل نفسي. طبعا عشان تفهم وش معنى إدراك خلني أعلمك الفرق بين العلم والمعرفة والإدراك. العلم هو أني أعلم أن هذه القهوة مرة، ممتاز كذا أنا صلحتها وما حطت فيها سكر فأنا أعلم أنها مرة. المعرفة هي أني لما أرتشف بعضا من القهوة وأتأكد أنها مرة، يعني أذوق طعم المرارة، هذه هي المعرفة. إذا المعرفة هي بالتجربة. طيب والإدراك يا سي ناصر؟ أنا أقول لك الإدراك هي مرحلة تجي بعد العلم وتسبق المعرفة. ومثل ما أعطيتك مثال بين العلم والمعرفة في طعم القهوة، خلني أعطيك مثال بين العلم والإدراك. ولنفرض مثلا أنك جالس لحظة، معليش ذكرت ان في اطفال اقل من 13 سنه يتابعوني. طيب ايوه المثال هذا حلو تقريبا يصعب تطبيقه. الادراك يا طويل العمر هو انك تكون في طياره مسافر في السماء محلق، وعندك علم انك اذا فتحت باب الطياره وسقطت منها حتموت. الادراك هو انك لن تفتح باب الطياره ولن تلقي بنفسك عشان ما تموت، فما يحتاج توصل لمرحله التجربه والمعرفه عشان تعرف حقيقه الشيء هذا. هذا هو الادراك. فسالت نفسي سؤالا: هل وصلت لمرحله الادراك فعلا مع موضوع الفشل ولا لا؟ واكتشفت يا صديقي المتابع اني ما وصلت لمرحله الادراك، لانه يوم ضرب المثال اللي قلت لك عنه العجيب فتحني وخلاني مقتنع تماما اني ما ادركت فعلا ان الفشل جزء من النجاح، واني فعلا اخاف من الفشل خوف ذريع جدا. مارك مانسون ضرب مثال الطفل، قال شفت الطفل اول ما يبدا يمشي تلقاه كل 30 ثانيه او اقل يسقط، ومع كل سقطه يسقطها مع محاوله المشي يتالم، يا يطيح وجهه على الارض يا يصقع راسه في الارض او يوجع يده او رجله وما الى ذلك. وبالرغم من ذلك ركز معي يستمر في الوقوف ومحاوله المشي من جديد. ليه؟ لأنه مو خايف من أنه يفشل ويسقط. يقول لك لو تدخل داخل الطفل عشان تعرف قديش هو ذكي، وطبعا الأطفال اللي أعمارهم تتراوح ما بين 1 إلى 4 سنوات معدلات الذكاء عندهم تكون عالية جدا لدرجة أنها تتخطى معدلات ذكاء أينشتاين وبيتهوفن وليوناردو دافنشي. فيقول مارك مانسون لما تدخل داخل عقل الطفل ما تشوفه يقول أوه لا أنا حاولت قبل شوي أمشي وسقطت وأوجعت راسي أو أوجعت وجهي، فما يحتاج أكرر المحاولة أكثر من مرة، خلاص ضربتين في الراس توجع. أنا يوم قال المثال هذا فعلا فتحت، سألت نفسي سؤال: أنا لو فعلا حاولت أفتح مشروع معين، على سبيل المثال حاولت أفتح براند هاتات مثلا وفشلت، وحاولت ثاني مرة بنفس براند الهاتات وفشلت، طبعا أنا قاعد أفترض أني قاعد أحاول أكثر من مرة، وحاولت المرة الثالثة وفشلت، صدقني يا صديقي المتابع ما أعتقد أني بكمل المرة الرابعة أبدا. برجع بقول لنفسي: ناصر هذه الشغلة ما تنفع لك، أو واضح أنك لن تنجح فيها أبدا، روح شوف لك شيء ثاني يا أخي، ضيعت فلوسك كثير هنا، حاول في شيء ثاني. والله بنسبة كبيرة راح أقول الكلام هذا، وهذا هو بالضبط اللي كان يتكلم عنه مارك مانسون. الطفل في تلك المرحلة لنفرض مثلا أنه فتح براند هاتات بيحاول 90 و100 و120 مرة لين ينجح، وهذه هي مرحلة الإدراك من ناحية الفشل. مهما تفشل يا صديقي المتابع بأي شيء أنت تبغى تحققه في حياتك، كن كالطفل تماما، حاول حاول حاول لين تنجح. آه مارك مانسون أقسم بالله أنك عظيم. أوكي صغير في السن بس ورب الكعبة عظيم. أوكي 3/4 المعلومات اللي تكلمت عنها موجودة في كتب ثانية عند فلاسفة أكبر، لكن قسم بالله أنك عظيم. أحيانا يا صديقي المتابع تكون المعلومة عند فيلسوف مرة جبار عبارة، لكن يجيك شخص ياخذها ويبسطها لك ويقلبها كذا قالب جميل ويعطيك إياها بشكل يخليك تستوعبها تتشربها. وهذا اللي سواه مارك مانسون في هذا الكتاب. الفشل يا صديقي المتابع هو الطريق للنجاح. ركز معي بعيد الجملة عشان يمكن تستوعبها زيادة. الفشل هو الطريق للنجاح. ناصر قد يكون في نجاح من دون فشل. إيه نعم في نجاحات كثيرة لم يخالطها الفشل إلا في أماكن صغيرة بسيطة جدا غير مؤثرة يعني، لكن الفشل أحد الطرق اللي تودي للنجاح. يعني مثلا ممكن يكون هدفك موجود هناك وفي 4 طرق عشان توصلك لهذا الهدف، الفشل هو واحد منها وقد يكون أفضلها بعد. هذا الكلام حقيقي، هذا فاكت مو برأي، فاكت حقيقة. والحقائق ما فيها أنا أرى وأنا أعتقد، لا ما في أحد يقول أنا أعتقد أن النار ما تحرق، يعتقد زي ما تبي ما يهمنا النار تحرق. فيقول مارك مانسون الخوف من الفشل هذا سلوك غالبا نكتسبه بعدين، يقول نتأثر من المجتمع والناس وغالبا المدارس هي اللي تأثر علينا، فلما تفشل في موضوع معين تعاقبك عائلتك، ولما تفشل في المدرسة يعاقبونك المدرسين، ولما تفشل في الدوام يعاقبونك المدراء والشركة. هذه الإيحاءات الخارجية اللي تصب في اللاوعي هي اللي تخليك تخاف من الفشل، لأنك تخاف من الأشياء اللي تترتب من الفشل، العقوبة وكلام الناس ولوم الناس وما إلى ذلك. فإذا وصلت إلى مرحلة أنك لا تخاف من الفشل أبدا بإذن واحد أحد، بإذن الله وبفعل الأسباب الصحيحة وبالتعلم من الأخطاء والفشل، مو بأنك تفشل بدون ما تتعلم، لا، أي نقطة تفشل فيها وقف مع نفسك قل أنا فشلت هنا، إيش اللي خلاني أفشل؟ هذا السؤال سؤال الفلاسفة هو اللي راح يخليك تتعلم من التجربة ذي وتحاول مرة ثانية بأقل أخطاء وبنسبة نجاح أعلى، وكل ما فشلت كرر نفس العملية. ولكن الخلاصة إذا وصلت إلى مرحلة أنك ما عاد تخاف من الفشل بإذن واحد أحد ستصل للنجاح. طيب في الباب الثامن تكلم عن أهمية أنك تقول لا، أهمية أنك ترفض شيء معين يا صديقي المتابع. والباب هذا اسمح لي أعطيك خلاصته بقصة وتفصيلات صغيرة، والسبب هو أنه راح نشرح كتاب مهم جدا تكلم عن هذا الموضوع بإسهاب أكثر، اسم الكتاب The Power of Saying No، ولكن راح أقول لك الجزئية الجميلة كالعادة اللي تفرد بها مارك مانسون. طبعا قال قصص كثيرة في هذا الباب ممتعة جدا، طبعا عشان ما أطول عليك ما أقدر أسردها كاملة، ولكن إحدى القصص يقول أني قررت فجأة في يوم من الأيام أني أستقيل من العمل وأبدأ مشروعي عن طريق الإنترنت. كلام هذا زمان بعد الأزمة الاقتصادية حقت 2008 و2009. فيقول فتحت منصة أستقبل فيها بعض الحالات الاجتماعية، طلاق ومشاكل، واحد يشرح لي مشكلته مع صديقة وثاني يشرح لي مشكلته مع مديرة في العمل وما إلى ذلك، وأبدأ أعطيهم حلول، وحلولي هذه تكون نابعة من الكتب اللي أنا قرأتها أو من كم المعلومات اللي أنا جمعتها. فيقول بديت يعني المشروع، وبعد ما صار في إقبال على منصة، وطبعا يقول في ناس تدفع لي فلوس مقابل الاستشارات هذه، فيقول قدرت إني أسافر، وقراري للسفر هذا لم يكن لغرض الاستجمام أو السياحة، يقول كان عندي رهاب اجتماعي، فقررت إني أعالج هذا الرهاب الاجتماعي بالسفر، وأنخرط في عدة ثقافات وأتخالط مع ناس ما أعرفها إلين يروح مني الرهاب الاجتماعي. يا أخي عجيب ذا الإنسان، والله العظيم إنه عجيب. وسافرت إلى أكثر من 50 دولة، تخيل يا صديقي المتابع 50 دولة سافرها المجرم هذا. فيقول كنت أسافر ولا أعرف عن الدولة أي شيء، جوازي تيكت وهوب أطب في الدولة ولا أدري وش السالفة، يتكلمون إنجليش ما يتكلمون إنجليش خارج عمري. فيقول أحد الدول اللي مريت عليها كانت روسيا. يقول مرة طلعت في موعد مع فتاة، يقول بالمناسبة ما حبيت سفرتي لهذيك المدينة في روسيا أبد، لأني من طبيتها وأنا قاعد أشوف كل شيء مختلف في هذه الدولة عن باقي العالم، الناس أطباعها مختلفة، أكلها مختلف، ملابسها مختلفة، أسلوبها في التعامل مختلف، كل شيء. يقول كنت أشوف فيها كمية قدارة ونتانة لا توصف. الشاهد نرجع، يقول طلعت في موعد مع هذه الفتاة، يقول توني متعرف عليها، هذا أول لقاء وهذا أول سوالف بيني وبينها، وما بعد عدت 3 دقائق على كلامنا، أول 3 دقائق، يقول نظرتني كذا وقالتني بمنتهى الوضوح ما قلته للتو غبي جدا، يقول انا بغيت اغص في القهوه، ايش فيه؟ يقول كذا بدون اي تمهيد، بدون اي اسلوب، بدون اي لباقه، بوم في الوجه، وهذا كان طبعهم. يقول انا استغربت، حنا عندنا عشان تقول كلمه زي هذه تحتاج تمهد وتبدل وتراعي وتلين وتفكر بالكلمه مليون مره قبل لا تنطقها. يقول هناك عندنا مراعاه للمشاعر بشكل لا يوصف، ما في احد يجي يقول دوف كذا انت اللي قلتها غبي. يقول ولكن كان هذا من طبعهم، وهذا هو الشاهد في القصه. يقول المدينه ذيك او دوله روسيا بشكل عام عندهم قيمه الثقه عاليه جدا. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته اني أنا وأنا سولف معاك لازم أثق فيك 100%، ثقة من جد. فعشان أثق فيك 100% لازم أعرف كل آرائك عني بمنتهى الصراحة والصدق والوضوح. لما تشوفني أقول كلام غبي تقول لي مباشرة كلامك كلام غبي، لما تشوفني أكذب تقول لي مباشرة أنت كاذب، انتهى الموضوع، لبسك معفن لبسك معفن. سالفتك بايخة سالفتك بايخة انتهى. آه لو الثقافة هذه عندنا يا سلام يا سلام يا سلام والله. يا في ناس كثير بزبد لها. أنا جتني مرحلة من عمري أيام المراهقة في الثانوي كنت كده عايش صدقني يا صديقي المتابع، اللي في قلبي على لساني انتهى الموضوع. طبعا أكيد بتقولي ليش الشرط هنا قلبك هنا، لا هو صحيح أن قلبي هنا وهذه اسمها العضلة القلبية، نرجع لهذا الموضوع بعدين. المهم كنت في هذيك المرحلة من عمري فعلا فعلا إنسان وقح وقليل أدب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أحبك أحبك أنت يعني من الآخر، وما كان يهمني مين هذا الشخص اللي بيستقبل مني هذه الكلمة. ركز معاي، ما كان في أحد يهمني مين هذا الشخص اللي بيسمع مني هذه الكلمة. يعني أكثر ناس كنت لا أمسك نفسي كثير معهم أمي وأبوي، كنت أمسك نفسي فعلا مع أمي وأبوي، وفي أوقات ما مسكت نفسي الله يتوب علي مع أمي وأبوي، أعترف مع أبوي مرة ومع أمي كثير سامحيني يمه، لكن ما دون ذلك أوه لا يعنيني أبدا. ما أخفيك كنت مرتاح جدا، وأنا أعبر عن مشاعري بمنتهى الوضوح كنت مرتاح جدا، وأحس إني صادق، أحس إني صادق فعلا، زيرو مجاملة زيرو مراعاه ابدا. طبعا في ناس تقول لا يا ناصر في فرق بين الصراحه والوقاحه، صح في فرق بين الصراحه والوقاحه، ولكن اغلب الناس اللي يقولون الكلام هذا فاهمين الصراحه والوقاحه خطا. الوقاحه هي قله الادب، انتهى الموضوع. يعني اذا انا بتلفظ عليك بسبك او بشتمك وما الى ذلك هذه قله ادب، لكن ليس من الوقاحه اني اقول لبسك مو بحلو، وليس من الوقاحه اني اقول انت شخصيتك ضعيفه، هذه مو وقاحه، هذه ليست وقاحه، هذا رايي، رايي ما فيه اي قله ادب. فلما اقول رايي بدون قله ادب هذه هي الصراحه الجريئه، لكن ما تعتبر وقاحه. فعموما في هذيك المرحلة أي نعم كنت مرتاح، ولكن لو استمريت على هذا النهج علاقاتي راح تكون صفر حرفيا، راح أخسر كل علاقة مقابل أني قلت اللي ريحني. نمط الحياة اللي تعيشه كذا خاطئ تماما، ولكن إذا كان على مستوى مجتمعي يعني مثلا مثل الروسية اللي هي عايشة معاه في البيئة هذيك كلهم كذا كلهم صريحين يعني هذا الشيء ما يزعلهم، هنا أنا أقول لك أوكي تمام. لكن إذا كان في مجتمع يرفض الشيء هذا إذا لا نمق ورتب وحسن. فالشاهد مارك مانسون لما استطرد في هذا الموضوع بعد هذه القصة في هذا الباب كان يبغى يوصل رسالة إنه الصراحة مهمة، ليست إلى درجة الوقاحة ولكن ليست إلى درجة المجاملة اللي تصنع أشياء وهمية. وقال أنا وزوجتي الحالية عايشين على هذا النمط، يقول هي من النوع اللي تهتم جدا بمظهرها، لما نقول بنطلع تدخل تجلس ساعة ونص عشان تتجهز ما بين استحمام وترويش ومكياج وما إلى ذلك، وأحيانا تطلع لي بعد هذا الإعداد كله بنمشي وتقول لي شايك في مظهري يا حبيبي، أقول لها لا مظهرك مو زين. يقول تزعل علي وتهاوش وتتمتم وتغضب وتدخل ثاني مرة وتغير مظهرها وتطلع. يقول والجميل في الموضوع اننا متصالحين مع بعض، عارفة تماما اني ما راح اجاملها ابدا، اللي يسمعني يسوي كذا يقول انت غبي انت مجنون، المفروض انك تقول لها انت حلوة بكل حالاتها. يقول هذا الشيء ابدا مو جميل ولا هو صحي. ليش؟ لان الصراحة في هذه الامور حتى لو كانت بسيطة، طبعا اكيد في الامور الاكبر اهم، هي اللي تصنع التحسين. فلذلك مهم انك تقول لها لا عشان تحسن من وضعها، مهم انك تقول لها لا سلوكك اللي سويتيه مو حلو وما تجاملها عشان تحسن هي من سلوكها. يقولوا هي نفس الحكاية، اي شيء تشوفه عليه خطأ تقول لا. وقال أنا أقدم لها من هذا المنبر أعلى درجات الشكر لأنها كثير قالت لي لا لا لا أثناء ما كنت ألف هذا الكتاب، كانت صادقة معي تماما بالرغم من أن لا حقتها كانت تزعجني كثير. كيف تقول عن الجزئية هذه اللي كتبتها أنها مي كويسة؟ كيف تقول عن الجزئية هذه أنها خاطئة؟ كيف تقول لي أن كلامك هنا كان تافه وركيك؟ ولكني كنت أستمع لها وأحسن، وبفضل اللا المزعجة ألفتنا الكتاب بالشكل هذا. فلذلك مهم أنك تقول لا في الأوقات اللي المفروض تقول فيها لا. إيش رأيك يا فلان لو أفتح المشروع هذا؟ إيش رأيك بالفكرة الجبارة؟ إذا تشوفها ما ينفع قل لا، أنا بدأت مشروع في الشيء الفلاني. إذا تشوف خطأ قل لا. شخص جاء عرض عليك فكرة تبناها، أو تعرف على صديق معين، أو راح أو قدم لشركة معينة بتوظف فيها، إذا ما تنفع تقول له لا. تدرون أني في الخطاب هذا يهموني الناس اللي يستقبلون كلمة لا أكثر من الناس اللي بيقولونها، لأن من السهل على الواحد أن يقول لك لا، ومن السهل على الواحد أن يعطيك رأيه بمنتهى الصراحة، ولكن الصعب جدا للمتلقي أنه يستقبل هذه لا بروح رياضية. لذلك توجيهي لك أنت يا صديقي المتابع، لما يجيك شخص يطرح عليك رأيه بدون قلة أدب استقبل هذا الرأي بروح رياضية، وفكر في أن الرأي هذا قد يكون هو الرأي الصواب اللي يحسن من وضعك. وكان أبوي الله يرحمه يقولي دائما صديقك اللي يصدقك مو يصدقك، صديقك يا ناصر هو اللي يكون صادق معك مو اللي يصدقك ويمشي معك على أي شيء أنت تسويه. فهذه خلاصة أهمية أنك تقول لا. وخلنا مثل ما قلت لك نقف إلى هذا الحد ونفصل في الموضوع بإسهاب أكثر لما نجي نشرحه من الكتاب العظيم هذاك. والآن نرجع لخاتمة الكتاب العظيمة، وبعد ذلك كمل. شو شوف، هذا الموضوع حساس جدا ورهيب ومخيف جدا، وصدقني عندي كم هائل من المعلومات عن هذا الموضوع لدرجة اني على استعداد اني انزل لك حلقة مدتها 4-5-6 ساعات عن هذا الموضوع فقط، وبإسهاب ومن دون تكرار او حشو، ولي معاه تجارب كثيرة جدا. ومثل ما كان هذا الموضوع منعطف في حياة مارك مانسون، كان منعطف في حياتي ولكن ليس بنفس القوة اللي صارت لمارك مانسون. ولكن بعيدا عن كل الموضوعات اللي قد نتناولها عن هذا الموضوع، راح اشرح لك النقاط اللي تناولها مارك مانسون عن هذا الموضوع. يقول: مرة سافرت الى جنوب افريقيا وطلعنا في رحلة انا واصدقائي لتسلق جبل. يقول: حدث اني وصلت للقمة قبلهم، ولما وصلت للقمة كان في مجموعة من السياح هناك، وكانت هذه القمة عبارة عن ساحل على حافة اليابسة وينتهي الى المحيط. يقول: ما كان في اي احد يجرؤ انه يقترب من هذه الحافة، ما في احد يجرؤ انه يقرب للموت او حتى يخاطر في هذه النقطة. يقول: إلا أنا. يقول: لكني أنا قررت أن أخوض هذه المخاطرة وبدأت أقترب نحو تلك الحافة. يقول: كل ما زدت خطوة باتجاه هذه الحافة، كل ما بدأت حاسة الإدراك عندي تنشط وحواسي تكون أكثر نشاطا وفعالية، ومعدل نبضات القلب تزيد، وحركة أطرافي تبدأ بالتصلب وكأني أشل تدريجيا. رهبة الموت هي السبب وراء ذلك. وكنت كل ما أوصل لنقطة أقول: لا لا خلاص هنا يكفي، أصارع نفسي داخليا وأقول: أخطو خطوتين زيادة. وكل ما أقرب جهة الحافة تكون خطواتي أقصر وأبطأ، وكل ما وصلت لنقطة أقول: هذه كافية، أصارع نفسي من جديد وأتقدم أكثر. وشرح كثير من التفاصيل اللي كانت تدور في عقله أثناء هذه التجربة، ولكن باختصر لك هذا الكلام كله وبقول لك إنه اقترب إلى الحافة لمسافة تبعد النصف متر، وشفت المحيط وبدأت تتراكم في بالي أفكار بيدفني الهوى، بأقف على حصى وتزل قدمي وتدحرج وموت. كنت أتصور نهايتي يا صديقي المتابع بعدة أشكال وسيناريوهات، وما حصل إني قررت أيضا أن أتقدم أكثر. يقول: لين وصلت إلى الحافة تماما وألقيت نظرة على القاع وأشوف الناس بأحجام النمل وسياح وباصات وباللي يالله عيني تلقطهم، وعلى قولة العبارة المنتشرة هاليومين: هناك بعيدا. فجلست ونزلت قدمي الأولى ثم أتبعتها الثانية، وكنت متكئ على يديني ومايل للخلف. رهبة الموت هي اللي خلتني أبتعد قليلا فترة إلى أن وصلت المرحلة واعتدت، وبدأت أنظر للحياة بشكل جدا مختلف. الموت أكثر ما يخشاه المخلوق الحي على الإطلاق، وما حدث في الخطوات اللي راحت إني صارعت غريزة البقاء وقدرت أوصل للمرحلة هذه. قد أفقد حياتي في أي لحظة. وبعدين بديت أفكر في هذه الظاهرة المرعبة جدا، وبدأ يتكلم عن شريحتين من الناس، ناس يؤثر فيها الموت بشكل سلبي لدرجة أنها توصل لمرحلة اليأس. يقولك: ليش أتعب في الحياة وآخرتها بموت؟ ليش أحاول أحرص على وظيفة كويسة أو أبني مستقبل كويس وفي النهاية بموت؟ على أي أساس أتزوج أو أسافر أو أشتري أو ألبس وأنا في النهاية بموت؟ ويقول في هذا الكلام مفارقة عجيبة جدا. يقول: إذا كان لا يوجد هناك أي سبب يخليك تسعى في هذه الحياة نحو أي شيء لأنك في النهاية بتموت، فلا يوجد أيضا أي سبب يخليك تجلس وما تسوي أي شيء لأنك في النهاية بتموت. شوف يا صديقي المتابع، الجملة دي معقدة، بحاول قدر المستطاع أني أبسطها لك. إذا أبسطت وفهمتها الحمد لله، حاول ترجع تفكر فيها كثير لين توصل لك. إذا ما كان في أي سبب يخليك تسعى في الحياة لأنك في النهاية بتموت، نفس الشيء لا يوجد هناك أي سبب يخليك تقول: ها بلا حياة بلا كلام فاضي لأنك في النهاية بتموت. الحالتين هي نفس الشيء، فلذلك أفضل أن أعيش حياة هنيئة وسعيدة وجميلة وفيها تجارب وعلاقات وعائلة وأسرة وأبناء ومستقبل، على أن أعيش حياة رمادية إلى أن أموت، بما أني في النهاية بموت في كل الحالات. يا الله يا الله يا الله يا مارك مانسون. وبعدين قام يتكلم عن الشريحة الثانية من الناس، ومعظم الكلام اللي قاله في هذه النقطة اتفق معاه فعلا. يقولك: الموت هو احد اعمق الاسباب والدوافع اللي موجودة في النفس الانسانية اللي تخليها تحدد اهدافها وقيمها اللي بتعيش عليها في الحياة. الكلام هذا فلسفي وعميق شوي، بشرح لك، لكن خلني اقول لك نقطة اكثر بساطة منه وبعدين ارجع له. وقال لك: الموت هو اللي جعل لكل شيء قيمة. طبعا الكلام هذا انا سمعته من قبل مارك مانسون. لو ما في موت صدقني ما كان خفت على نفسك من النار، ولا خفت على نفسك من الطائرة لا تسقط منها، ولا خاف على نفسه مارك مانسون من حافة الجبل. لو ما في موت الموت ما كان حرصت على أمك وأبوك وأخوك، ولا كان خفت على شريك حياتك أو أبنائك. لو ما في موت ما كان رحت تسعى أنك توفر فلوس أو نقود عشان توفر لقمة عيشك. لو ما في موت ما كان فكرت أنك ترفه عن نفسك وتدلل نفسك وتعيش حياة كريمة. الموت يا صديقي المتابع في كوننا المادي الموجود حاليا هو الجانب اللي أعطى كل شيء قيمة وأعطى حياتك أنت شخصيا قيمة. الموت في كوننا هذا هو السبب وراء ذلك. لما ينتهي هذا الكون المادي ونرجع نعيش في كون جديد بقوانين فيزيائية مختلفة تماما فيها خلود، يختلف الموضوع تماما، وأصلا ما راح نستشعر هذاك الكون لأن ماهيته مختلفة. طبعا أنا أتكلم عن الآخرة يعني. أما في كوننا المادي هذا فالموت سبب وراء قيمة كل شيء أنت تشوفه. قبل أرجع لنقطة مارك مانسون العميقة برضو، خليني بقولك هالجملتين البسيطة. مفكر إسلامي ما أقدر أقول لك اسمه لأنه شخص عليه جدل ولغط كثير، وأنا ما أحب الجدال العقيم يا صديقي المتابع. قرأت له كتب كثيرة، وفي أحد الكتب قال أن الموت هو سبب حزن أو تعاسة كثير من البشر، والموت نفسه هو سبب سعادتهم. قلت أنا لحظة، يعني كيف سبب سعادتهم؟ قام قال الموت هو السبب الأول للتطور والتقدم في الإنسانية، ولو ما كان في موت لصار في خلل في عجلة التنمية والتقدم والتطور. تدرون أول مثال جاء في بالي من أرض الواقع هو العائلة اللي يموت أبوهم الكبير. بمجرد وفاة أبوهم العائلة غالبا ستحزن حزن شديد على فقده، وفي نفس الوقت ستتطور هذه العائلة تماما. ليش؟ لأنهم راح يتخلصون من المنظورات الفكرية اللي كانوا عايشين عليها بسبب والدهم. يكون الأب مصر على أن أنهم مستحيل يغيرون هذا البيت، أو يكون مصر أنهم مستحيل يهاجرون هذه القرية. ستجد أن عجلة التغيير في هذه العائلة بطيئة نسبيا لما تقارنها بعجلة التغيير بعد وفاته. تلقاهم يغيرون بيتهم أو يغيرون المدينة أو يغيرون في تفاصيل كثيرة كنظام البيت ونظام المعيشة والديكور وأسلوب الحياة وأشياء كثيرة لا تخطر على بالك. التغييرات هذه تتسبب بأشياء إيجابية كثيرة في المستقبل وسلبية أيضا بطبيعة الحال، ولكن الشاهد أنه يحصل تغيير ويحصل تطور. وهذا الكلام صار لنا فعلا. أنا كنت عايش في بيت جدي وما كنا أبدا نتوقع أننا ننتقل من هذاك الحي ومن هذاك البيت أبدا، وما صار هذا الشيء إلا بعد ما توفى جدي الله يرحمه. صحيح حزننا كثير على فقده أكيد، ولا نزال حزينين إلى اليوم، ولكن غيرنا من حياتنا بشكل جذري جدا جدا جدا، والتغيير كان بطبيعة الحال للأفضل. طبعا قس الموت ليس على رب منزل فقط، لا لا لا لا، قس الموت على الأب والأم وشريك الحياة والابن، قس الموت على قامات سياسية كالرؤساء مثلا، وخذ على سبيل المثال هتلر أو ستالين أو لينين. قس الموت يا صديقي المتابع على جميع الأصعدة ولاحظ التغيير اللي يحدث بعد هذا الموت، سواء كان سلبي أو إيجابي، ولكن في معظم الأحيان يكون في تطور، في تغيير، وبدون تغيير لن يحدث التطور ولا التقدم أبدا. فصدق لما قال الموت هو سبب حزن البشر وسبب سعادتهم. نرجع الآن لكلمة مارك مانسون الجميلة والعميق، وهي اللي نختم فيها هذا الباب وهذا الكتاب. قال الموت هو اللي راح يشكل دوافعك العميقة جدا وقيمك اللي من خلالها تبغى تعيش الحياة. بعضهم ما يبغى يموت لين يأسس شركة، وبعضهم ما يبغى يموت لين يعمل عمل خيري يظل دائم بعد وفاته، وبعضهم ما يبغى يموت لين يتزوج ويكون عائلة وأسرة. أشياء كثيرة أنت الآن موجودة في بالك، لو تسأل نفسك ستجد أن الموت هو السبب اللي خلاك تشكل هذا الشيء اللي تبغى تعيشه قبل لا تصل لهذه الظاهرة. والله يطول في عمرك وعمر أحبابك يا رب العالمين. المبادئ اللي انت تبنيها وتعيش عليها في حياتك غالبا هي الاثر اللي راح يبقى بعد وفاتك. ويقول شفت كل شيء ان نعيشه الان هو بسبب ان في اشخاص كثير عاشت في الماضي قرون قديمة كانت تريد ان تصنع تغيير يبقى اثر حتى بعد وفاتها. فمخترع السيارة ترك اثر موجود فينا الى اليوم وقد يستمر لمئات من الاعوام في المستقبل، ومخترع المكيف ترك اثر قوي ندعي له ليل نهار وخصوصا في الشرق الاوسط، ومخترع الجوال والانترنت والتلفزيون الراديو وكل شيء انت تشوفه حولك. اشخاص حاولت ان تصنع اثر سواء على شكل فيزيائي مثل الاختراعات او شكل سايكولوجي ومعنوي مثل العلوم الطبيعية والانسانية، واحدثت تغييرات كبيرة في تاريخ البشرية اثرها كان باقي لمدة من الزمن. في ناس يبقى اثرها بعد وفاتها يوم، وفي ناس شهر، وفي ناس اسبوع، وفي ناس سنة، وفي ناس اكثر من ذلك واقل. اسأل نفسك سؤال يقول مارك مانسون، ايش الاثر اللي راح تترك مبادئك اللي شكلها الخوف من الموت، وهل اثرها سيدوم طويلا ولا لا؟ وهل أثرها سيطال كثير من البشر ولا لا؟ وهذا الموضوع يا صديقي المتابع رجعني إلى برنامج سين اللي شفناه في رمضان اللي راح، وكان من إعداد العظيم جدا الأستاذ أحمد الشقيري. هذا الشخص اللي أنا مؤمن إنه من أكثر الأشخاص اللي سيبقى أثرها لمدة طويلة من الزمن في الشرق الأوسط عموما وفي منطقة الخليج خصوصا. والله العظيم يا صديقي المتابع أنا ما تابعت البرنامج، تابعت حلقة، تابعتها في التويتش على بث لايف مع الشباب، راح أحط لكم رابط التويتش في الوصف برضو. لما قال اسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين، والله العظيم إنه أثر فيني هذا السؤال تأثير مو طبيعي. جلست لعدة أيام وهو يتكرر في ذهني، واللي ما أثر فيه هذا السؤال والله في عقله كثير من العلل. يا رجل هذا السؤال كفيل بأنه يغير كل حياتك تماما. اسأل نفسك فعلا إيش دورك في التحسين؟ هل أنت لك أثر تحسين على مستوى العائلة أو المحيط أو المجتمع أو الأمة العربية والإسلامية أو الإنسانية بشكل عام؟ إيش دورك؟ إلى أي مدى؟ أثرك إلى أي مدة من الزمن سيبقى؟ هل أنت لك أثر فعلا إيجابي ولا عاله على المجتمع والإنسانية؟ فيقول مارك مانسون لما تيجي تفكر في الموت وأن اللي سيبقى هو أثرك بعد الممات، راح تشكك في كثير من مبادئك اللي انت عايش عليها، وهل هي فعلا الاثر اللي انت تبغاه بعد ما تموت ولا لا. تذكر العاده الثانيه من العادات السبع اللي تكلمنا عنها في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه؟ ستيفن ريتشارد كوفي كان يقول اذا تبغى توصل لدوافعك العميقه، تصور نفسك مت وشوف الناس وش راح تقول عنك بعد الوفاه. فكر في الكلام اللي موجود في انفسهم فعلا لما تموت، هل بيقولون اي والله الله يرحمه يسر لنا الشيء الفلاني، ولا بيقولون الله يرحمه والله ما كان شخص كويس، ولا والله الله يرحمه ما امل لنا مستقبل كويس؟ هل أمك وأبوك فعلا بيقولون الله يرحمه كان فعلا بار، ولا الله يرحمه كان بعيد عننا ومهمل؟ والله يا صديقي المتابع الحلقة ديك مهمة جدا، ارجع وشوفها برضو، راح أحط لك رابطها في الوصف. إيش الأثر اللي تبغى تتركه بعد وفاتك؟ فمارك مانسون بعنوان هذا الكتاب الأخير كأنه يبغى يقول أنت قاعد تقرأ كتابي من الباب الأول، وتقرأ عن فن اللامبالاة، وتقرأ الباب الأول والثاني والثالث والرابع، وتقرأ كل الأشياء اللي مرت عليك بغرض التحسين والتطوير، بغرض إنك تكون إنسان أفضل. فيجيك الباب الأخير وكأنه يبغى يقول لك وبعد ذلك تموت ويبقى الأثر. فكل محاولاتك في الأبواب اللي قبل للتحسين ترى بعد كذا بتموت وسيبقى الأثر. إذن ما هو التحسين اللي أنت اخترته من الأبواب اللي راحت؟ راجع مبادئك وراجع قيمك اللي انت عايش عليها وتبغى تموت عليها، وحاول قدر المستطاع ان تترك اثر ايجابي. مو لازم تخلد اسمك في التاريخ كعلم، مو لازم، اهم شيء انك تخلد اثر ايجابي يعيش بعدك، سواء على مستوى العائلة او المجتمع او الانسانية بشكل عام. وكل ما كبرت وطالت كل ما كانت افضل. فيقول مارك مانسون اخيرا بعد جلسة التأمل الطويلة في هذا الموضوع على تلك الحافة، سحبت رجلي بهدوء جدا للخلف ورفعت رجلي الثانية وقمت على حيلي وأنا حذر جدا لا تنزل قدمي وأهوي إلى القاع. وبعدها قمت ولما تأكدت أني واقف تمام استدرت بهدوء عشان أتأكد برضه أن ما في أي حجر قد أخطو عليه وتزل بقدمي، وعدت أدراجي بمنتهى الهدوء. وكل ما ابتعدت عن الحافة كل ما عادت أجهزة وأعضاء بدني لوضعها الطبيعي، وكل ما خفت دقات القلب قل التركيز والإدراك وخف أيضا التوتر. يا صديقي المتابع يقولوا في طريقي للعودة جاني واحد وسألني سؤال، هاي أنت في شيء؟ يقول فجلست ناظرة وبابتسامة خفيفة جدا وما رديت عليه. يقول هو زي اللي استغرب رجع سألني سؤال، هاي فيك شيء؟ صار لك شيء؟ أمورك تمام؟ يقول جلست أنتظر الغبار وجاوبته أنا حي حي تمام. وانتهى الكتاب يا صديقي المتابع. أتمنى أنها كانت سلسلة جميلة جدا بالنسبة لك ومفيدة جدا بالنسبة لك، وأتمنى أني وصلتها بطريقة كافية ووافية يا رب العالمين. إذا بتسألني هل يا ناصر شرحك كافي لدرجة أني ما أروح أقرأ الكتاب، بقول لك لا، رح وأقرأ الكتاب، تراه ممتع ومفيد جدا وفي تفاصيل كثيرة قد تؤثر فيك ما أثرت فيني. فنعم أنصح بهذا الكتاب جدا. فإذا عجبتك هذه السلسلة أو هذا الفيديو، شارك السلسلة أو شارك هذا الفيديو مع من تحب في الواتساب وسناب شات والإنستغرام وفي كل منصات برامج التواصل الاجتماعي. وإذا عجبتك المجهودات سواء في السلسلة أو في هذه الحلقة، اللايك سيعبر لنا عن شكرك وإعجابك. ومثل ما قلت لك، إذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة وتابعنا على برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى جميع الروابط في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. ستمضي قريبا بأمر القدر. وتغدو رفاتا ويبقى الاثار فلا تنتظر.